يقول: هل الحسن بن علي رضي الله عنهما يعتبر خامس الخلفاء الراشدين؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة. قال: خلافة النبوة 30 سنة. ومنذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 في ربيع الأول إلى تنازل الحسن لمعاوية في ربيع الأول سنة 41، 33 سنة بالضبط تماما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه 30 سنة أنها خلافة نبوة، ويتسمى الخلافة الراشدة. فلا شك أن الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه.